سورة عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كبلا بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ووجي كذوري وون الجهستي معناها نبي إيباء يا مارتي لغا هلا يا أو أسبع مارتين من اندورا ودونا إن الله مارتي ونكاسي ونبي الله هلو نبي أو كجوستي أرنت أيها نبي الوعى أنت عليه الصلاة والسلام إنه وإما لدرتد أيو لمارتي لوجي كذوذي من اندورا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. محاكو أغيسي نبي إله يوم وحاول غيابا إنو مارة إصطهيرو إصنديفيو ذنوبت إشترك وكفغانايو سؤاش أدك ويدينايو ومارة إعلمه أدك ويديسنايو وكفغادو أم أكوانا قاتو أو أي أنفعضو وانضا وأدو شيغن شد. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ninkasi kibray ood maaratu xaway deeqtoomay xaqi iyo waanada ka deeqtoomay miyaad adiisa fanbixinaysa oo aad maaratu xawayaan macnaha isku dabanudaysa korkaada ma ahin inuu dhaahirsamo qofka noocaasa inuu nadiifsimo ma ahin dushaada oo macnaha waxba kama gelin. wa amma man jaaaka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. qofkasi kuu imaado asagoo degdegaayo eebbana ka cabsanaayo miyaad ka shuqloomaysaa oo aad ka joosanaysaa. kallaa innahaa tadkiratun faman shaaa dakarah. ha yeelin tani maaratin suuradda waa waano maaratin laisku waaninaayo adakarahu cid alla cidii doonta inay ku waansa qaadanto. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وحين كيالا مارتي وانا داسي وراقو مارتن كرامالي او وناكسن او مارتن آد قيمة بدن لكوريالي او قدر كود آد ويهي لنا نديفيي حمان ايو مارتن شيادين تيني وحكو ترانو دن لغا مارتن نديفيي. وحين مارت كسوغنتهي قعماها ملائكة مارت ليرادو سفرادة أو إلهي مارت وحي ييسا أكينتا أدومادة أو إي رسوش أكينتا وكو كو أيغا إي ملائكة كو كرامري وكو باريالا أو إيبا أو مرتيسا آلان دوامرينين. قتل الإنسان ما أكثره. بنا آدن كوالا على ذي معناها قال كوالا على ذي ونعلد إيبا أيا كود على ذي محا قال لما بليسي أو قال لما ذو كحن باري. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه تقدر. ومعنى أبوه حسوسنا يا معنى أبور كيس هورا إيه مارت وحول لغا أبوري عن جوف أيا لغا أبوري ذوري أبا أبا أيانا إكيي ومعنى السيمي ونيالي حين ما سيمن لبا إدود لبا قعمود لبا دقود ساو سيمن. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. كدي من محو أبا مارتن أسهلي وعوددي مارتن أي أسهلي معنى وددي أبا أمري لها أي أبا أسهلي ومعنى رسول بالو صدر ولو عدي هدنا مارتن كدي أبا أيادي لأو نفتك قاضي وانا مارتن لكرامدي وقبر بالكري أو لمد معهن سيدي مارت حيواناتك لو قمتكين جيدها بغت جيس اللغمة تهين. ثم إذا شاء أنشره. كد من مركو أبد دونا أيو أبد صوصاري دونا ومركي قيامة لقارة أيال صوصاري دونا. كلا لما يقضي ما أمره. إسكد أيوار كودي بير أبد مين مارتي قدنين قارضو ووحو أبد أمري معنى أوامرت أبد لمين إيماني سيد اللغو تيرقالي. فلينظر الإنسان إلى طعامه. مركل أيو أبا حسوسنا يا ابن آدمك قودين تو أبا قودي إيقافك اللي قوديين ها في ريو إلى أبا ابن آدمك مارتن عنتديسة. أنا صببنا الماء صبا غير أببي أيان شمني شبت أيان شمني ومعنى عركبا بي وكيني ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا كيد ابن وحان دلدلاعين الألكي دلدلاعين معنى سوى سارة مارة عود كيني وأنا سوى سار نبيري عود كيبان سوى سارني وعاكرو أن سوى سارني الألكي كسوى سارني معناها مسكدي يوحي أي مارة من آدك وعنايين وعنبا وقضبا بيرا إيو بمارة عنبا كسوى سارني إيو مارة داق حولها وزيتونا ونخلا جيت النوع المرعس لي إمار زيتونك إيو مارد جيت مرادك أيان مارد صوص هارني وير إبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا إيو بير جديد آد ووين قدر إيو مارد داق حولاد أيان صوص هارني ويري متاعا لكم ولأنعامكم راحين إذنك الذين راحين آيو إيو حوريين وير إبا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ هَذِي أَيْ إِمَادُ تِي قَيْلَنِيسِي دَعْدَدِي إِي قَيْلَدِي قِيَامَدِي هَذِي أَيْ إِمَادُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَمَا إِنْتُ أُكَعَرِبِ دَوْنُ قَفْكَ وَلَالْكِيسِ وَمَارَةٍ سِئُسٌ وَحْوُ الشَّيْغَنِمْ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ هويديس إيو مارتي وحو كعررايا آبهيس أيو كعررايا وصاحبته وبنيه حاسكيس إيو مارتي ويليشيس أيو كعرري لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وحو عرري إيو مارتي قرابتي وطن وحو عررايا ما انت أيضا قف كستو ودتك كمدا وحا أسونا لحالت مارت ديغدو قفك كالحال كيس انو فيري كالديغدو ومعناه هو مشغول نفتيس اي دباتد هايست ايوكو مشغول سيه هاي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مارنتا ايذا او جيالو ومد مارت وحاوي افيسو ومد قسليسو او وحاوي مارت بشاريسانيسو وادتك ووناكسنا وحي اي لكم ميد اي وناك مركي اي اركان اي بشاريسانيين أو أيك فرحين ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها ويبوريسيهن ومار ويهراتيهن وكو قاردي وحانا تبول الدلئي درحمو ودبات تدكو دعدي وهي ستدرتد أولئك هم الكفرة الفجرة كواسي الدلئي مار درحمو دا أي هاي ستو وكو قال لماذا بناء حمانتا إيو مارتن فسقية إيو مارتن حويان لإمادتان كيسي بناء